بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 80 الباب 53 قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. قوله باب لا يقول عبدي وأمتي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 53 على نسخة: باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وسد ذرائع ووسائل موصلة إلى الشرك، فقال هنا: باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ، وهذا الحديث مما أشكل عند العلماء، لأنه في القرآن عن يوسف، عن يوسف هو أحد أنبياء الله عز وجل، أنه قال: إنه ربي أحسن مثواي. وفي حديث الإمام مسلم الذي سأله صحيحة يحيى بن يعمر جاء فيه: وأن تلد الأمة ربتها. وهنا: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وض ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فكيف يقال يعني في الحديث أن تلد الأمة ربتها؟ وهذا كلام الرسول عليه السلام في وصف أمارات الساعة، علامة الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربتها. وما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ هذا في الأربعون النووية درسنا، بالمناسبة اختبار إن شاء الله سيكون متين، اختبار أصول الثلاثة، فأرجو أن تجتهدوا في المذاكرة، بقيلكم كم ساعة على صلاة العصر، سيكون منوع إن شاء الله، ويعني هو إن شاء الله سهل ممتنع، لكن سيكون يحتاج إلى دقة شديدة في قراءة السؤال أكثر من مرة. نعم. نعم. نعم. انقلاب الأحوال. يعني إيه انقلاب الأحوال؟ انقلاب الأحوال. يعني يحصل انقلاب في البلد يعني. قيل بكثرة الأخوة. والقول الثاني. تتزوج ملك. أن تزوج السيد الأمة فتنتج ولدا فيكون هذا الولد سيدا على أمه، لأنه يكون يلحق بمن؟ بأبيه أم بأمه؟ بأبيه، فهو حر وأمه أمة، فيكون سيدا على أمه. وقيل المقصود كثرة العقوق في آخر الزمان. طيب، بقي الإشكال قائما، وهو وضع لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وضع ربك. نعم، الجواب نعم. الجواب هنا أن في قوله تعالى إن ربي أحسن مثواي، قيل هذا في الأم السابقة يعني في شرائع السابقة، وقيل أيضا في قوله تعالى إن في قوله عليه الصلاة والسلام أن تجد الأمة ربتها، قيل هذا في النساء ولا يكون في الرجال، هذا قول. وقيل على أنه إذا كانت المضافة جائزة أن نقول إنه ربي أن تكون مضافة، فهذا من الأقوال الجائزة. وإذا قيل أن هذا من باب التنبيه. نعم، هذه اللي قالها محمد كلها أقوال لأهل العلم. وقيل الجواز إذا كان على سبيل الخبر والوصف بخلاف الإنشاء، وضع ربك أطعم ربك فإنه لا يجوز. وقالوا الخبر يتوسع فيه بخلاف الإنشاء فلا يتوسع فيه. وقيل الجواز محمول على الإضافة، واستدلوا لذلك بقوله سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم أضيفة وإمائكم أضيفة أيضا. هو اختيار الإمام البخاري أنه إذا كان على سبيل الإضافة يجوز، أما إذا كان على غير الإضافة لا يجوز. وقيل أن عن قول يوسف عليه السلام إنه ربي، هذا في شرع من كان قبلنا، وجاء في شرعنا ما يخالفه وهو هذا الحديث فلا يعمل به. وقيل النهي على سبيل الإكثار والجواز على غير الإكثار. والأقرب الذي رجحه شيخنا سلمه الله وسدده أن النهي للتنزيه والأدب، ولكنه جائز للأدلة الأخرى، وبهذا تجتمع الأدلة. يعني النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه جمعا بين الأدلة، وهذا ترجيح حسن والله أعلم، لأن الأدلة في ذلك كثيرة ومتنوعة. من عبادكم وإمائكم إنه ربي، وهكذا. نعم، وسأذكر الشرع شيئا من ذلك. نعم. قال رحمه الله: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيه من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى. ولذلك لما جاء الصحابي الذي يكنى بأبي الحكم والناس يتحاكمون إليه، غير النبي عليه الصلاة والسلام كنيته إلى أبي شريح أكبر أبنائي، وذلك يعني سيادة في صيانة التوحيد وسد لذرائع الشرك. أي ذريعة توصل إلى الشرك يمنع من العلماء، ولو كانت في الأصل جائزة. السؤال مشايخنا عن الذين يسيرون حول المقابر، حول سور المقابر، يعنون بذلك تخفيف الوزن، يعملون رجيم ويدورون حول سور المقابر لأنها واسعة، ولا يجوز هذا الفعل سدا لذريعة الشرك، لأنه يخشى أن يراه شخص جاهل فيظن أنه يطوف بالمقابر، فحذروا من ذلك. مع أن الأصل هذا السير في الطريق جائز ولا ليس بجائز؟ جائز، لكن لما كان هذا الموطن قد يكون ريبة ويفهم منه أنه طواف حول القبور حذر منه العلماء في شبهة. قال: وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ. أين هذا الاعتبار؟ عفوا، أين هذا ممن يتلاعبون بالدين ويقولون أن النصارى ليسوا بكفار كذبين صريح الكتاب وصريح السنة، ومن يحاولون أن يمرروا مسائل مخالفة في أصول السنة وفي العقيدة بغرض الوصول إلى الكرسي أو الحفاظ على الزعامة والمكانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك حقا لمثل عمر وأهل الإمارة أن يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ما تمنيتها إلا يومئذ، يعني يوم أن قال الرسول عليه السلام في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ما تمنى عمر الإمارة أبدا إلا في هذا اليوم، وغاية ما فعل أنه تطاول ليراه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أظهر نفسه في المجلس فقط، هذا الذي فعله عمر. ما أنفق ملايين ولا أراق دماء ولا مزق أشناء ولا كذب كذبات، لله دره رضي الله عنه. ولما يأتي أبو ذر يطلب ذلك يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة، لا تحرص على ذلك، لا تحرص على الزعامة والإمارة، فإنها قاصمة الظهر، وحب الظهور يقصم الظهور والعياذ بالله. الإنسان يحفظ قلبه من هذا الداء والعياذ بالله تعالى. قد يهاني الإنسان، يهاني الإنسان من أجل الكرسي، يسبونه ويتهمونه وربما ضربوه وهو صابر من أجل الكرسي، وربما لعب به الشيطان ويعني يؤمل نفسه أنه صابر في سبيل الله، وإنما هو صابر فقط من أجل الكرسي. وذلك إذا جاءوا لينزع منه الكرسي هاج وماج. لا، ليس الأمر كذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما غضب رسول الله لنفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله، وإذا غضب غضب غضبا منضبطا بالشرع، فيقوم بالناس خطيبا يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. عليه السلام. الإنسان يحذر قد يظن أنه صابر في سبيل الله، فإنما هو صابر من أجل الدرهم والدينار، من أجل ما يناله من الوجاهة وحظ النفس في سبيل هذه الدعوة. وهذا قيد دقيق جدا، فنسأل الله الثبات والصدق والإخلاص، ونعوذ بالله من حظوظ النفس واتباع الهوى وحب الظهور، إن هذا أمر خطير جدا أيها الإخوة. نعم. قال: فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله: سيدي ومولاي، وكذلك قوله: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية هي العبودية العامة، ومعناها القهر والسلطان. نعم. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول: فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما لهم فيه نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا، وإن لم يقصد وبالله التوفيق. نعم، بهذه قاعدة عندك، أن الرسول عليه السلام كان حريصا على هدايتك، فلا خير إلا بلغك إياه ولا شر إلا حذرك منه. إذن شيء أمرنا الرسول عليه السلام به يلتزم ويطاح في ذلك، شيء حذرنا الرسول منه يجب أن نترك حتى ولو وافق الهوى. يعني مثلا الخروج على أئمة الجور، قد تكون أنت الذي سجنت وعذبت وكهربك في أمن الدولة وآذوك أذى بالغا، لكن الحاكم عندك لم يصل إلى غاية الكفر، ففي السنة لا يجوز الخروج عليه، وتعلم أن في الخروج عليه مفاسد عظيمة، وهو الشر وليس الخير. وربما تاخت نفسك يوم قالت خير لعل يكون خير، نقول لا، لعل يكون خير هذه مصيبة. حينما تعتقد أن الخير في خلاف ما جاء به محمد بن عبد الله عليه السلام وفيما حذرك منه رسول الله وتقول لعله خير، هذا أمر عظيم جدا، أن هذا فيه نوع تكذيب، فحذروا أيها الإخوة من هذا. حتى مجرد ميل القلب إلى هذه الثورات والانقلابات والاغتيالات والدماء، مجرد ميل ولو لحظة، هذا أمر خطير جدا، يجب أن يدفع عن النفس، يدفع عن النفس، شيء حذر الرسول منه لا يمكن أن يكون خيرا أبدا، حتى وإن بدأ في الأفق أولا أن فيه خير، حتى وإن بدأ سرعان ما ينقلب هذا الخير إلى شر عظيم. هذه قاعدة لابد أن نفهمها، لأن هذا لو كان خيرا لعلمناه رسول الله. يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه حسد اليهود الصحابة، ولقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط، يعني قضاء الحاجة، قال أجل، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء وهدانا لأحسن السبل. والإنسان في خطبة الجمعة يقول ماذا؟ الخطيب في كل جمعة يقول ماذا؟ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هذا ليس كلاما، لابد أن يكون عملا وسلوكا ومنهجا وسبيلا، لابد من ذلك يا أخوة. نسأل الله السلامة والعافية من الانحراف على عن قوله عليه السلام والميل عن الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة عندك، خلاص شيء ما فعله الرسول خلاص لا يمكن يكون خيرا، شر حذر منه الرسول لا يمكن يكون خيرا أبدا، مهما ملت النفس إليه ومهما حاول أهل البدع أن يزوقوه وأن يحسنوه وأن يزينوه، هذا سبيل الشيطان. قال لآدم عليه السلام يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهي شجرة ككل أشجار الجنة، فأكل منها آدم وحواء فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فمخالفة الأمر ظلم للنفس مهما كان مزينا في عين الإنسان. نعم، يبقى سبيل في الدعوة أو في التنسك والتعبد أو في الأخلاق أو في المعاملات لم يسلكه الرسول والصحابة، أعلم أنه شر. هذه قاعدة، لذلك الإنسان يعجب جدا حينما يرى شخصا على شاشة بلحيته مدعيا السلفية يقول الجماعة بتوع الدليل دول تعبونا، كل حاجة هالدليل هالدليل، أعوذ بالله، هذا لم يشم بعد رائحة السلفية فضلا على أن يركب أول درجة من سلمه. تزعلني كل شاهد الدليل، أما علمت يا رجل أن السلف قالوا من ترك الدليل فقد ضل السبيل، والعياذ بالله، ونعوذ بالله من ذلك. الواجب في كل أمر أمور الدين من دليل، من كتاب الله أو سنة رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، عفوا فضلا أن يكون سنتلاعب بالدين، يعني أمس كنا أنا وبعض أحد الإخوة نشحن كارت اتصال يا أبو معاوية الشاعر، فعند الرجل قال هو المبنين مش حرام ولا قلت لا ليس معه. خلاص أنا كان عندي شيخ هنا شيخ أنا أثقي طبعا يقصد شيخ حزبي من يدعون السلفية هنا. فأنا قال لي المبني الحرام لأنه رئيسه نصراني وكذا وكذا. وقابلني فلان ممن يبيع كرة الشحن أيضا فقلت له يسألني عن كرة المبنين فقلت حرام حرام قطعا هكذا. فقال ازاي ده انا الشيخ فلان قال لي حلال. ويعني بالشيخ فلان نفس الايه نفس الشيخ الذي افتى بالحرمة ده ازاي ده هو نفسه اللي قال لي انه حرام. فتارة حرام واخرى حلال. فوائد البنكية في سنة حرام قطعا والسنة بعدها مباشرة حلال قطعا. ثم بعد أيام فيه شبهة ربا ثلاث فتاوى في وقت واحد في سنة وأشهر حرام حلال شبهة ربا. من أجل من هذا كله؟ من أجل الوصول إلى ماذا؟ ومن كانوا يكفرون من الليبراليين والعلمانيين الآن يضعون أيديهم في أيدي كانوا يكفرون جبهة الإنقاذ الآن جاء الحزب الإسلامي ليضع يده في يد جبهة الإنقاذ. فجاء بعض الناس الآخرون يكفرونه من على الملابس يقول لأن هذا من الموالاة للكفار. تكفير في تكفير في تكفير كل هذا من غير دليل ولا حول ولا قوة. هذا تخبط. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي سلم أيدينا من فتنة القول ألسنتنا من فتنة القول ونحمده سبحانه على سلامة اليد من فتنة الدماء. نعم. قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي كما في الحديث لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي الحديث وهو للتنزيه كما سبق. الثانية لا يقول العبد وربي ولا يقال له أطعم ربك هذا أيضا من باب الأدب والتنزيه. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي اللي هو عبدي وأمتي يقول فتايا وفتاتي وغلامي. نعم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم. الخامسة والسيد قال شيخنا لها قرابة 15 معنى منها العبد والناصر والسيد السيادة يعني والعظمة. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم. فالمراد بالنهي عن ذلك صيانة التوحيد وسد ذرائعه من وسائل الشرك. نعم. قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال الشيخ رحمه الله قوله باب لا يرد من سأل بالله المقصود بهذه الترجمة تعظيم الله تعالى وإجلاله أن يسأل بالله في شيء ويرد السائل تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يرد من سأل بالله قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. تروا يعني تعلموا وتروا يعني يعني تظنوا. نعم. ضبطها بعضهم تروا وبعضهم تروا وفي هناك رواية حتى تعلموا وهذا يرجح أي روايتين؟ تروا بالفتح. نعم. هنا خمس أوامر، خمس أوامر في هذا الحديث. من استعاذ بالله فأعيذوه، من سأل بالله فأعطوه، من دعاكم فأجيبوه، من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. نعم. قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل. لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال، يعني إذا يصير واجبا إجابة السائل إذا سأل شيئا هو حق له، كابن السبيل مثلا، شخص مسافر في بلادنا مثلا، هو غني في بلده وانقطع به السبيل وليس له وسيلة يصل إلى ماله من كروت الفيزات أو الاتصالات أو نحوها، فيجب على من يقوم على بيت المال أن يعطيه، هذا أمر واجب، إذا سأل لا بد أن يعطيه، إن هذا حقه. نعم. قال: فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه، وكذلك إذا سأل المحتاج وما يستحقه وجوبا. نعم. وجوبا. نعم. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته، وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. نعم. الكرم والجود محمود، والبخل والشح مذموم. بعض الناس يكون حريص جدا على المال يظن أن بذلك يبقى المال، وهذا غلط. فالرسول عليه السلام قال: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. فالشح سبب في هلاك الناس، سبب في زوال النعم، والكرم والجود والإحسان سبب في بقائها ونمائها. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلف. ويقول عليه السلام كما في الصحيح: ما نقص مال من صدقة. والمال ينمو ويزيد ويربو بالإنفاق، وهذا واقع. أما من أمسك وشح وبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالمؤمن كريم جواد شهم، ليس عنده بخل ولا شح، يطعم إخوانه ويسقيهم ويحبهم ويرغب لهم في الخير ويسلم لهم صدره، ويحرص عليهم، يحرص على هدايتهم، ويحفظهم في غيبتهم، يحفظ أخاه المؤمن في غيبته، يحفظه في ماله، يحفظه في عرضه، ويحفظه في الكلام أن يتكلم فيه بشر، يحرص عليه وعلى يعني حسن معاملته، الإحسان إليه، لا سيما إن كان جارا له يحسن معاملته، لأن النبي عليه السلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر منها وزع على جيرانك. وقال عليه السلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله فليحسن إلى جاره، حسن إلى الجار هذا شيء واجب حتى ولو كان مشركا وكافرا له حق الجوار. كيف إن كان مسلما له حق الجوار والإسلام؟ كيف إن كان سنيا له حق الجوار والإسلام والسنة فهو غريب بين الناس؟ لابد من نصرته ولابد من حبه ورغبة الخير له، رغبة في الخير له والدعاء له بظهر الغيب. الذي يستفيد بالدعاء لأخيه بظهر الغيب من هو؟ الداعي أم المدعو له؟ الداعي أول، لأن الملك يقول له ولك وهو لا يرد. ولئن زار رجل رجلا في الله فقط ليس من أجل شيء، فقال النبي عليه السلام أرصد الله على مدرجته ملك يستغفر له حتى يرجع، إلى أن يرجع اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له. كم تمنع المقاطعات من مثل هذه الفضائل والنعم، فالإنسان يحرص على هذا جدا مع إخوانه، يكون سهل لين بسيط، إذا تكلم يتكلم بالخير وإذا سكت سكت عن الشر، والناس إذا تكلم تكلم بالشر وإذا سكت فهو كالرحى ثقيل، ثقيل في كلامه وثقيل في سكوته. لا، ونطلب أن يكون حسن الكلام، وقولوا للناس حسنا، والله قال للناس وخالق الناس بخلق حسن. الناس كيف بالمؤمنين؟ كيف بأهل السنة؟ كيف بالعلماء؟ كيف بالعلماء؟ من باب أولى، أن الطعن في الدين في العلماء طعن في الدين وهدم للسنة. حتى ولو وقع بين العلماء خلاف لا يطعن أحدهم في الآخر. لما جاء عبد الله بن مسعود كان نحيف البدن، إذا لبس إزارا سقط من وسطه رضي الله عنه، ولما رقى شجرة فظهرت دقة ساقيه فتعجب الصحابة، قال أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. ابن أم عبد رضي الله عنه الذي أبكى الرسول حينما قرأ القرآن، وله ذكر في إسناد حفص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن لما جاء يتكفأ الأرض رضي الله عنه ورآه عمر قال لقد جاءكم وعاء ملئ علما، حب بين الصحابة رضي الله عنه، لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذه المعاني مهمة جدا لبقاء الأخوة، وأيضا إحسان الظن في الكلمات، يحسن المسلم الظن بأخيه، إذا تكلم بكلمة لها من الشر 100 محمل ولها من الخير محمل واحد، يحملها على أي محمل؟ على الخير، فأدل على سلامة الصدر ورجاحة العقل. لو لها 100 وجه في الشر ووجه واحد في الخير يحملها على الخير. هذا واجب ليس مستحب، هذا واجب تجاه المسلم، لأن الشيطان والله الذي لا غيره مزعج جدا بهذا المجلس. حينما نزل فتح المجيد الشيطان الآن يتأوه ألما، ولذلك قال في الصحيح إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينه، أيس أن يعبده الناس في جزيرة العرب ولكن التحريش، في اجتماع على السنة وعلى الخير حاول أن يحرش بين الناس حتى يضعف الإخوة ويزيل الإخوة بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب التعانق والتسامح والعفو والعفو. نعم نعم. نعم. اللي هو بيت مال المسلمين مثلا في مصر مثلا، فواجه فين الغريب ده؟ المقصود واحد مسافر ليس من اهل البلد. لو يوجد بيت مال يذهب، لو يوجد جمعيه فيها زكاه او كذا وسالهم يجب ان يعطوا، اذا تاكدوا انه عابر السبيل فعلا، لان بعضهم يعني يلعب. حسب اللي هو الصدقات الصدقات المحتاجين دي. طبعا النهارده في ناس بتقول حرفة. لا لا لا هؤلاء لا يعاونوا على الشر، لا يعاون اللي يعرف ان هو يعني يكذب ويلعب هذا لا يعاون على الشر. على حسب يعني غلبة الظن او اليقين، باليقين او غلبة الظن يعطي شيئا يسيرا، يعطي شيئا يسيرا. قال رحمه الله: وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإنفاق يدل على الصدق والتقوى. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. ولتعدي فالنفع العام الذي فيه نفعه متعد يقدم على النفع الخاص، هذا غالبا عمل فيه نفع متعدي يقدر. قال ابن عباس وهذا الفقر رضي الله عنه: لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا. فالإنسان يسعى في يعني في خدمة الناس ويبذل نفسه بالخير للناس ومساعدتهم ومعاونتهم وهكذا. نعم. قال: وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء. الآية إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر مع من وضع المتصدق، وفي الأخير أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء. حتى النساء كما عند البخاري في حديث بلال لما في خطبة العيد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ومشى بلال بين الصفوف فرد حجره فتصدق الناس صدقة عظيمة في هذا اليوم حتى ابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وتحدر وجهه عليه السلام. نعم. نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله. لو أنا مثلا امرأة أنفقت من ذهبها ومن حليها أنه زينة زائدة تزينت أو تتزين يعني الحمد لله، لو أنفقت على طالب علم مثلا من إخوان الذين جاءوا مثلا وليس عنده نفقة هذا من خير الأعمال، له أجر لها أجر مثل أجر تعلمه كله، وما يبثه في الناس في الأمة فيما بعد لها مثل هذا الأجر. فأين النساء اللائي يعقلن هذا؟ أين هن؟ إذا تقول أنا أكفل طالب علم حتى يصبح طالب علم أو عالم ويدعو إلى الله هذا من العقل وحسن الفعل. نعم. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل أخصال المؤمن كما تفيده الإيثار هو تفضيل الغير على النفس كما تفيده. لكن هل هذا مطلق ولا في النفقة ونحوها؟ هل في أعمال البر يفضل الغير على النفس؟ لو أنك في الصف الأول تقدم غيرك على نفسك، نعم هذه المسألة مختلفون فيها، لأن والعمدة فيها كلها هو حديث ابن عباس الصحيح أن ابن عباس كان جالسا على يمين النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شماله الأشياخ أبو بكر وعمر، والسنة عند سقي القوم أو إطعامهم أن يبدأ به باليمين أم بالكبير؟ ورد في الصحيح كبر كبر، والجمع أنه يبدأ بكبير القوم ثم من على يمين الكبير. إذا كان الكبير يجلس مثلا ها هنا يبدأ به ثم يبدأ من على يمينه هو، وقيل يبدأ من على يمين الخادم للقوم. والأظهر جمع بين الأدلة كبر كبر وبين استعمل بدأ باليمين كما في حديث عائشة أنه يبدأ بالكبير ثم من على يمين الكبير. فالحاصل أن ابن عباس كان غلاما صغيرا على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، لسه فتى صغير لم يبلغ الحلم بعد رضي الله عنه، كان يجلس في مجالس الرجال، وعلى شماله الأشياخ أبو بكر وعمر. فقال نزل ابن عباس يا غلام أتأذن لي في الأشياخ؟ يعني أن أسقي بعدما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وبقي سؤره في الإناء. فقال يا غلام أتأذن لي أن في الأشياخ يعني أن أسقيهم؟ قال لا يا رسول الله، ما كنت لأوثر أحدا بسؤرك مني، يعني ما كنت أفضل أحد بسؤرك، يعني أن هذا الماء ماء مبارك لأنه شرب من فيه بركة من ريقه عليه السلام. قال فتلني في يدي، يعني أعجب بحسن منطقه وكلامه رضي الله عنه. هذا الحديث أشهد به ابن القيم على بعض العلماء على جواز الإيثار، وابن القيم له فيه قولان، قول في كتاب الروح وقول آخر يخالف في كتاب زاد المعاد، والله أعلم بآخر القولين. والظاهر أن زاد المعاد كان متأخرا عن كتاب الروح، وأيما كان حديث ابن عباس قالوا الذين قالوا بجواز الإيثار في القرب والأعمال الفاضلة قال أن الرسول استأذن ابن عباس في هذا الشيء يدل على الجواز. والذين قالوا بالمن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس لما أبى هذا الإيثار. فالحديث عملة واحدة ذات وجهين لكلا الفريقين، وفي كلا القولين قوة جدا، ولكن المختار والله أعلم أنه لا إيثار في القرب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، حتى أن الابن لو كان في الصف الأول وجاء أبوه لا يقدمه على نفسه، وهذا لا يتنافى مع الأدب مع أبيه، يتأدب مع أبيه كيف ما شاء، ولكن في القرب لا يؤثر نفسه على وجه، لأن الصف الأول له فضيلة. قال عليه السلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يقصد نحن نحتاج في مسجدنا مؤذنين، فمن الآن يحجز لاستهموا عليه. يعني لو المسجد ليس فيه مؤذن راتب ودخل اثنان تقدم أحدهما بخطوة، من الأولى بالأذان؟ هو الذي تقدم للأذان. لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا بالسهام، لاستهموا عليه لفضيلة الصف الأول. نعم، والأذان أيضا، لكن لو المسجد ليه مؤذن راتب خلاص، ليه إمام راتب خلاص، لو جاء واحد مع القراءات العشر وهذا لا يحفظ إلا جزء عامة يصلي الإمام الراتب، ولو تعدى ودخل بدون إذنه وجاء الإمام الراتب من خارج المسجد له أن يجذبه فيدخله في الصف ويتقدمه، حق لو رجعه حق، لا يلومنه أحد أبدا كما قال العلماء. نعم، قال رحمه الله: والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا. ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورقب، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. هذا زيادة. قوله: من دعاكم فأجيبوه. نعم. قوله: من دعاكم فأجيبوه. وفات الشارح رحمه الله الكلام على قول عليه السلام في أول الحديث: من استعاذ بالله فأعيذوه. فاته. قد تكلم عليها سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد. قال شيخنا سلمه الله وسدده: من استعاذ بالله فأعيذوه يجب أن يعاذ إذا استعاذ بالله، ما لم يمنع من الشر، ما إلا فيما لم يمنع، إلا فيما يمنع منه الشرع. إذا كان الشرع يمنع هذا لا. ولذلك ابنة الجون المرأة التي تزوجها النبي عليه السلام، ولما خلى بها وأراد أن يدخل بها عليه السلام، قالت ماذا؟ قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد استعذت بعظيم، ألحقي بأهلك. وطلقها عليه الصلاة والسلام. ولفظة ألحقي بأهلك هل هي طلاق صريح أم غير صريح؟ ليس صريح، طلاق كناية، إنما الصريح هو أنت طلاق. أما علي الطلاق: حقي بأهلك، اذهبي إلى بيت أبيك، وما شابهها. هذا يحتاج إلى طلاق الكنايات، لابد فيه من النية، بخلاف الطلاق المنجز، الطلاق الصريح: أنت طالق، لا تحتاج إلى النية. نعم. إذا كان الطلاق سنية، بخلاف الطلاق البدعي في الحيض أو الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أو الطلاق في طهر جامعها فيه، كل هذا لا يجوز. نعم. ولكن في طهر جامعها فيه وفي الحيض عند المحققين العلم أنه لا يقع، أما الطلاق ثلاثا والصواب أنه يقع. فتولدني بالأسف سماحة الشيخ الباس رحمه الله أنه يقع، ولكن يقع طلقة واحدة. كان عمر قد أجراها ثلاث طلقات لما رأى تمال الناس على الطلاق. نعم. قال رحمه الله: قوله ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فأجيبوه. ومن دعاكم فأجيبوه، يعني لماذا دعاكم؟ لماذا؟ للطعام ونحو الوليمة. من دعاكم فأجيبوه، وهل هذا عام أم أنه في وليمة العرس؟ الجمهور على أنه مستحب، وأما الوجوب فأجيبوه، هذا في وليمة العرس خاصة. قال شيخنا: وظاهر الأدلة العموم، ليس هناك ما يخصص إلا إن كان منكرا، إن استطاع أن يغير حضر، وإلا انصرف. وكذلك لو كان هناك مشقة في الذهاب لهذه الوليمة فإنه يعتذر. انتهى كلام. وأيضا مما يوجب هذه الدعوة على الشخص أن توجه له الدعوة إليه خاصة. أما لو أنه مكتوب عند باب المسجد مثلا: يدعوكم فلان لوليمة عرسه، هذه دعوة عامة يستحب. أما إذا وجهت إليه الدعوة هو خاصة فإنه يجب عليه أن يلبي، إلا إذا كان في هذه الوليمة منكر أو كان في حضوره مشقة، فعليه أن يطيب خاطر أخيه وأن يعتذر له تأدبا معه. نعم. قال رحمه الله: قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم، إلا اللئيم من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم. نسأل الله العافية والعافية في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من ذلك، هذا من أقبح الشيم والعياذ بالله، أن الإنسان لا يكافئ على المعروف. يعني شخص يطعمك ويسقيك ويحسن إليك، وأفضل من ذلك أنه يعلمك ويغذي روحك وقلبك ثم تكون لئيما معه، هذا من أقبح ما يكون، فضلا عن كونه لا يرد الإحسان بل يرد الإحسان بالإساءة. هذا يدل على خبث النفس وسوء الطوية والعياذ بالله. ذلك مطلوب مكافأة الناس، ذلك فإن لم تجدوا ما تكافئوه، والصواب ما تكافئون فادعوا له، تدعو له بظهر الغيب. نعم، أن إذا لم تجد شيئا تقول جزاك الله خيرا، أحسنت الثناء بهذا إذا لم تجد. نعم. قال: بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هو وصفك بوصف سيء، نحن أعلم بما يصفون، ولأن الشيطان قد يدخل هنا ويوسوس لك، لا، لابد أن تأخذ حقك. كيف أنا من قبيلة كذا، وأنا من بلد كذا، أنا من مصر، ارفع رأسك فأنت مصري، وغير المصري تطأطئ رأسه لأنه ذليل. هذا من شعار الجاهلية الذي كتب على الجدران بعد الثورة: ارفع رأسك فأنت مصري، وإذا لم يكن مصري يذل نفسه لأنه ليس مصريا. هذا من دعوة الجاهلية الباطلة والعياذ بالله. نعم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء من الصابرين وأصحاب الحظ العظيم، العفو والمسامحة حتى مع التمكن. إن كان في الإسناد ما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم. يا هؤلاء الذين ألقوا على ظهره سل الجزور ويصلي عند الكعبة، هؤلاء الذين قال عنه إنه مجنون وساحر وشاعر وكاهن ويهزؤون به لولا أنزل هذا القرآن على رجل قاتل عظيم، لما يتمكن من قتلهم أي قتلة شاء عليه السلام، بس يشير كده لأحد الصحابة تجد السيوف أطاحت بالرؤوس وأراقت الدماء ومزقت الأشلاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخوك كيوم قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا أنتم الطلقاء حتى مع الكافر. عفا وصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن كان أجره على الله فالله عز وجل يوفى الصابرين بغير حساب، لا حساب في الوفاء بالأجر. نعم. قال: وهم الذين سبقت لهم. ولذلك عفوا، من أجل كل ذلك سلامة الصدر، قال: لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. خلاص، واحد تكلم فيك كلام لا فائدة منه، أخطأ شخص أخطأ فيه، ما فائدة أن تنقل يا رجل الكلام لهذا الشخص؟ ما الفائدة؟ الفائدة أنك تقول كما قال معاذ: في رجل متخلف عن غزوة دعا له النفس وهو يستطيع، وهو أبي بن كعب ومن معه رضي الله عنه، عفوا كعب بن مالك، استنى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في لما انطلق في غزوة تبوك في الصحيحين: أين كعب بن مالك؟ فقال رجل: شغله برده يا رسول الله، انشغل ببردي. فقال معاذ بن جبل: لا والله ما علمنا إلا خيرا، رد غيبة أخيه. هذا هو الوجه. هل ذهب معاذ فقال للرجل: فلان قال فيك كذا، شغلك بردك؟ هل فعل ذلك معاذ؟ لا، وإنما رد الغيبة في غيبته، مع أنه كان ماذا في هذا الموقف؟ كان كعب ماذا؟ في معصية أم في طاعة؟ في معصية، لذلك الرسول قاطع. لكن حتى ولو كان في معصية، ما علمنا إلا خير، لا نعلم عنه إلا خير. سلامة في الصدر وحسن ظن بمؤمن وقع في أي صفة؟ وقع في صفة، وقع في معصية عظيمة، التخلف عن غزو غزاها الرسول، شدد عليه الرسول فقاطعه 40 ليلة وأردف عليه 10، ومنع الصحابة أن يسلموا عليه، حتى أنه يتصور صورة لأبي قتادة ابن عمه الأنصاري فيقول: السلام عليك يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ لم يرد عليه شيء إلا قوله: الله ورسوله أعلم، أنا لا أدري عنك، الله أعلم. حتى يقول كعب: فتنكبت لنا الأرض فليست بالتي نعرف، وأنزل الله في ذلك: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا يعني ماذا؟ يعني تخلفت توبتهم على الصحيح. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رعوا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال بعد القصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني حتى في حال المعصية كونوا مع الصادقين. نعم. قال: وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا لهم. قال شيخنا: الصواب ما تكافئونه. لماذا ما تكافئونه هي الصواب؟ هذا فعل من الأفعال، تكافئونه من الأفعال إيه؟ أفعال إيه؟ أم سعود، الأفعال الخمسة. تكافئونه ترفع ب ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، ولا يوجد هنا فإن لم تجدوا ما تكافئونه. نعم نعم. قال: أرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. قوله: حتى تروا بضم التاء، أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلم، ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى تعلموا فيتعينوا، الثاني للتصريح به. نعم. وفيه: ومن سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنه، أبي نسخة نهيك والذي في سنن أبي داود برقم 5108، أبي نهيك فتنه. نعم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، من استعاذ بالله فأعيذه. نعم. الثانية: إعطاء من سأل بالله، من سأل بالله فأعطه. نعم. الثالثة: إجابة الدعوة، نعم، ومن دعاكم فأجبوه، على تفصيل السابق. نعم. الرابعة: المكافأة على الصنيعة، ومن صنع إليكم معروف فكافئوه. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له. السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم يدعو له حتى يرى أنه قد كفى. صلى الله أن يرزقنا هذه الأخلاق وهذه الآداب وأن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الاختبار اليوم بعد وصول الثلاثة بعد العصر إن شاء الله. شيخنا القوم المسلمين تخبروا معنا أليس هذه دعوة يعني وهم يقصدون العالم مجاملة بس أليس يكون هذا كذب؟ أنت إذا ذهبت ستكون مشكلة هذا معلوم. نعم إذا ذهبت العالم تسبب مشاكل. لا لا لا لا ينبغي أن يفعل ذلك لكنها صارت عادة عند الناس لكن